لأن الضيف بحاجة إلى المبادرة، ولأن هذا يدل على الكرم خلاف اللي يتباطأ ويشق على الضيف بتأخير الضيافة يتمنى. نعم، هذا حق، هذا حق واجب، ما هو تبرع، ليس هذا التبرع، إنما هو حق واجب خير الضيف، هذا حق واجب. نعم، وضيف فأكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذاب أحمد فاقتدي، يعني أكرمه بالفعل وبالقول، بالفعل تعجل قراءه وبالقول ترحب به، ولا تقابله بوجه عابس أو مكفر أو متكره للضيف، إن هذا واجب عليك وفيه أجر، وإكرامه فيه أجر، وإكرام الضيف من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، ويعرف حق الضيف كل معالج بثار مطيل الجوب في كل فدفدي. نعم، يعرف حق الضيف المجرب اللي جرب الأسفار، اللي جرب الأسفار وأصابته الحاجة، يعرف حق الضيف ويعرف حاجة، فإذا نزل به ضيف فإنه يكرمه، لأنه سبق أنه سافر هو وأصابته حاجة واحتاج إلى الضيافة، فيعرف أن هذا الضيف، إن هذا الضيف أصابه مثل ما أصابه، ويعرف حق الضيف. ويعرف حق الضيف كل معالج سفار مطيب. معالج السفار يعني من سافر، من تعود الأسفار يعرف حاجة الضيافة. أما الإنسان المقيم في البلد ولا راح أبدا، هذا ما يدري، حسب كل الناس سبعانين وحسب كل الناس ما يدري، إنما يعلم حاجة الضيف الذي جرب هذا. نعم، ويعرف حق الضيف كل معالج سفار مطيل الجوب في كل فدفد، يعني تعود الأسفار في كل فدفد، يعني في كل مفازة في البر هو انقطاع من البلدان. نعم، أتى صردا والليل باب عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقدي. موقدي، نعم. أتى صردا والليل باب، أتى صردا يعني أصابه البرد الشديد وظلمة الليل، ورأى نارا فذهب إليها لأجل يستدفي ولأجل يحصل على القراء. هذا يصف شدة حاجة الضيف أحيانا، فيذهب إذا رأى نارا ذهب إليها لأنه بحاجة، كما قال الشاعر: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، تجد خير نار عندها خير موقد. العرب يتمدحون بالضيافة وإكرام الضيوف، ويوقدون النيران على الجبال، من كرمهم أنهم يوقدون النار على الجبال من أجل يراها الضيف من بعيد، هذا من عادات العرب الكريمة الجاهلية، وزادها الإسلام، أقرها وزادها وحث عليها. نعم، أتى صردا والليل باد عبوسه يأم ثنا نار لذي خير موقد. هذا أخذه من بيت الشاعر،

وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار، دل على أن الجار له حق ولو كان كافرا. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا لجيرانه من أقربين وبعدي. الأقربين يعني أقاربه أو بعد عنه في النسب، وإنما مجرد جيران، مجرد أنهم جيران. وحق الجار أن حق الجار أن تكرمه وأن تتعاهده بالهدية وفي إتحافه بشيء مما تطبخ في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فيعطيهم مما يحصل عنده من الفواكه أو من اللحوم، وكذلك يكف أذاه عنهم، يكف أذاه عنهم فلا يطلع عليهم في بيتهم من خلال فرجة أو من خلال باب، فلا يطلع على هذا في عموم البيوت، في عموم البيوت. وفي بيت الجار من باب أولى، لا يطلع على عوراته ولا يستمع لكلامه وكلام نسائه يصنف عليهم ويستمعوا شو يقولون، لا يجوز هذا، هذه أسرار. ولا يغرس شجرة، ولا يغرس شجرة تمتد أغصانها أو عروقها إليهم، ولا يعمل في بيته عملا يقلق الجيران، كأن يجعل فيه طاحونة أو مكينة أو شيء يقلق الجيران، أو يجعل جانبهم روائح كريهة كالفنيف الحمام يؤذيهم به. فالحاصل أنه يبذل لهم الخير ويكف عنهم الشر. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا لجيرانه من أقربين وبعدي، إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى، وأقربهم بالبر أولى فجودي. نعم. كما ذكرنا الجيران كما جاء في الحديث ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد، فدل على أن الجار له حق على كل حال. نعم. ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تفعدي. لا ترفع عليه البناء، تحجب عنه الهوى، أو يحصل اطلاع على بيته، وإن احتجت إلى البناء فطول الجدار، طول الجدار بحيث لا يحصل اطلاع على بيت الجار. والنوافذ، لا تجعل عليه نوافذ، لأن هذا يحصل منه أذى للجار. نعم. ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تفعدي. يلزما. نعم. ويلزم أيضا. ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تفعدي. إذا بغيت تصعد البناء وترفع تجعل شيء يستر الجار ولا تطلع عليه أنت أو أحد من أولادك أو أحد ممن يأتيك. نعم. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي. ويلزم أيضا سد النوافذ ولو كانت النوافذ متقدمة قديمة قبل يجي الجار، يلزم سدها لأن فيها أذى للجار. بعضهم يقول إذا كانت قديمة فلا، يقول هو لا، هذا ما هو صحيح الكلام، ولو كانت قديمة. أعد. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم، على يعني ارتفع، على يعني ارتفع على الجار. نعم. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي. دعوى لا أرى، اللي يقول لا أرى أن النافذة القديمة تسد، يقول هذا قول ضعيف، لا تقلده، لأن المدار على الأذى لا على قدم الطاقة أو حداثتها، على ما يترتب عليها الاعتبار لا يترتب عليها من الأذى. نعم. ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجود. نعم. إذا احتاج بناء، إذا انهدم الجدار اللي بين الجيران، فإن الممتنع من البناء يلزم. لو قال أنا ما نباني، أنا ما أبي الجدار هذا، أنا ما أبي الجدار هذا، إذنه أنت اللي محتاج، لا، الشارع يلزمه لأن يتحمل نصيبه من النفقة، لأن هذا لمصلحة الجميع، والجدار مشترك بينهما، يتحمل نصيبه. نعم. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر، وإن يؤمن ليضمنه معتدي. وإذا كان هناك جدار يخشى أن ينهدم على الناس أو على الجيران فإنه يلزم هدمه دفعا للضرر، ولو قال صاحبه أنا من أبهاده يلزم بهدمه لئلا يضر الناس أو الجيران دفعا للضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ويلزم. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر، وإن يؤمن ليضمنه معتدي. الجدار إذا كان فيه ضرر وجاء واحد وهدمه هذا ما فيه ظلم، لأنه يزال للضرر. أما إذا كان ما فيه ضرر وجاء واحد وهدمه فإنه يجبر على ضمان، على ضمان الجدار الذي هدمه، لأن الذي هدمه ظالم في هذه الحالة. نعم. ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفتدي. هذا لفظ الحديث، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، حتى لو كان هو يسيء معك الأدب فأنت قابله بالإحسان، أن تقابله بالإحسان لا تقابله بالإساءة، وتحمل أذى، تحمل أذى الجار. نعم. ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفتدي. نعم. ويمنعه من، أما الجار المفسد هذا يمنع من الإفساد، يمنع من أذى جاره، يمنع شرعا ولا يترك يؤذي جاره. نعم. أما جار صالح لا يحصل منه أذى ولا يصدر منه أذى، هذا لا يجوز إيذاؤه. نعم. ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقدي. يمنع الجار أن يحدث في بيته ما يضر بجاره كحش وهو محل قضاء الحاجة، حمام وهو محل السباحة والاستحمام، يجونها الناس يتحممون ويحصل على الجار ضرر في هذا، وحش وحمام وتنور في دخان، لأن التنور يحصل منه دخان ويضر الجيران. أي حط مطبخ عند على جانب الجار. نعم. ودكان حداد ودق قصارة. وكذلك يمنع من أنه يحط في بيته دكان حدادة، لأن الحداد يضرب الحديد ويده فيشق على الجيران ويخلفهم ويمنعهم من النوم، يمنع من أنه يفتح دكان حدادة أو مصنع أو غسال، قصار الغسال يمنع أيضا الفتح دكان بجانب جاره لغسالة الثياب، لأنه يضر هذا على الجيران. نعم. ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منفد. كذلك لا يحط جنب الجار مدبغة للجلود، لأن دباغة الجلود لها رائحة كريهة تؤذي الجيران. نعم. ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأطد. كذلك يمنع من غرس الأشجار التي تمتد عروقها إلى بئر الجار، أو تمتد أغصانها إلى هوائه، هذا أذى. نعم. وسيان مؤذي النفس والمال يافتا، وضم منهما أرداه فعل المصدد. نعم. سيان. وسيان مؤذي النفس والمال يافتا، سواء كان الأذى للآدميين أو الأذى لمال الجار، الأذى يحصل لمال الجار فيمنع هذا، لأن المال محترم، مال الجار محترم، فلا يجعل شيئا يؤذي المال. نعم. وسيان مؤذي النفس والمال يافتا، وضم منهما أرداه فعل المصدد. كذلك إذا ترتب على ما يحدثه الجار تلف شيء من مال الجيران فإنه يضمن، لأنه معتدي بفعله هذا. نعم. ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن، لكن دونه احضره واطردي. نعم. ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن، لكن دونه احضره واطردي. نعم. إذا هدم الجدار أو هدم البيت فإنه تراعى حالة الجار، يدفع الضرر المترتب على الهدم بأن يهدم بطريقة، الهدم لا بد منه لأنه بحاجة إلى هدم، لكن يهدم بطريقة لا يترتب عليها إضرار بالجار، ما يجيب درف طلاق الآن ويجيب أشياء من الآليات الحديثة التي تضر بالمباني، تهز المباني، يجي له بأسفل طريقة وغير مؤذية، ويتحرز كل التحرز من أن يحدث ضررا في بيت جاره، يقول أنا ما علي، أنا بهدم بيتي ولا علي، ويجيب جرافات ويجيب جرافات ويجيب أشياء معدات، يقول أنا ما علي، يمنع من هذا. لا، إذا يهدم بالأيدي، إذا كان هدمه بالآليات يضر فيهدم بالأيدي، بأيدي العمال. نعم. ويكره أكل الهجم إن يترقدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي. نعم يعني ويكره أكل الهجم. أكل الهجم بالجيم الهجم. اي نعم يكره ايش؟ ويكره أكل الهجم إن يترقدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي. هذا من آداب الطعام. أنا ما أدري كيف يعني هالتنظيم في الأبيات. هو ظاهر من تصرف الناس. هذا من أحكام الطعام. سبق الكلام على آداب الطعام والأكل والشرب. نعم. وبش إلى الضيفان وامزح على القراء. الآن جاء رجع إلى الضيف وهو يتكلم عن الجوار وأحكام الجوار. دل على أن النظم هذا ما هم من وضع الناظم وإنما هذا تصرف الله أعلم من النساخ. نعم. وبش إلى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجلة المتنكد. نعم أنا سبق أنك تقابل الضيف بالبشاشة حتى يطمئن ولا يخجل من نزوله بك. إذا بششت في وجهه وضحكت له فإنه بذلك يطمئن ولا يحصل عنده خجل. وهذا من إكرامه حتى لو كان القرى يسيرا مع البشاشة خير من القرى الكثير مع عدم البشاشة. إذا كان المضيف عنده طعام قليل ما يكفي فإنه يؤثر به الضيف على نفسه لأن الضيف له حق واجب. نعم أعد. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا يعني ما يكفيك أنت وياه. قدم الضيف وأنت تطلب الرزق يرزق الله جل وعلا. نعم. ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. نعم. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة. ومدح الله المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ووصف الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون هؤلاء ويقدمونهم على أنفسهم وهم يحبون الطعام. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما اللي ما ينفق إلا إلى شبع صار ماله حاجة هذا ما يكون له أجر كثير. نعم. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم أثرهم تسددي. إذا كنت تأكل مع ناس أغنياء كل مثلهم ما في بأس. وإن كنت تأكل مع فقراء فأنت تراعيهم أنهم بحاجة إلى الطعام فتراعيهم وتقلل من الأكل وتوفره لهم. أما إذا كانوا أغنياء فكل مثلهم ولا توفر لهم شيئا خذ نصيبك مثلهم. نعم لأنهم ليسوا بحاجة. نعم. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم أثرهم تسددي. آثرهم. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم آثرهم تسددي. نعم يؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاص. نعم. والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينفد. هذه من آداب الطعام, من آداب الطعام والاستماع, من آداب الاستماع على الطعام, وليس هذا خاصا بالضيافة, هذا مع الإخوان اللي تجلس أنت وياهم وتجتمعون على طعام وعلى مائدة, أيضا تكون لك آداب تراعيها معهم, وذلك بأن تنبسط معهم ولا تكون منقبض أو ساكت, بل إنك تنبسط معهم مع إخوانك تمازحهم وتباسطهم, هذا من حق الأخوة. نعم. ومع الإخوان, والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينكد. لا تذكر لهم كلاما يكدر عليهم, بل التمس الكلام الذي فيه راحة لهم, تطيب خواطر لهم, لا تذكر كلام يكدر عليهم, كأن تقول أنت يا فلان عملت كذا أو أبوك يعمل كذا, وتنبش عن الأشياء التي يكرهونها. نعم. ولا تحكين المضحكات فيسرقوا, ولا تذكرا بولا ولا قدرا ردي. نعم. ولا تذكر المضحكات والنكت وهم يأكلون, لأنه ربما يحصل لهم ضرر, يضحك ثم يشرب بالطعام أو بالشراب. نعم. وكذلك لا تذكر لهم الأشياء المذمومة كالبول والغائط والأشياء وهم يأكلون, لأن هذا يكره الطعام لهم. نعم. ولا تحقرا شيئا يقدم للقراء, وتعجيل نجر زينة للمطرد. نعم. رجع إلى أحكام الضيف, يقول لا تحقرن القليل من القراء, لا تحقرن ولو كان قليلا, قدمه وبادر به. نعم. ولا تحقرن شيئا يقدم للقراء, وتعجيل نزر زينة للمصرد. تعجيله ولو كان قليلا, ولو كان قليلا هو أحسن من التأخير ولو كان التأخير كثيرا. نعم. لأن الضيف قد يكون جائعا ولا يتحمل الانتظار, فقدم له الموجود عندك, قدم له الموجود عندك, ولا تتكلف شيئا غير الموجود, لا تتكلف المفقود, تروح تشري ذبائح وتشري مبلغ, قدم له الموجود عندك, تحمل الديون قد تعجز عنها, الله ما أمرك بهذا, أمرك أن تقدم الموجود ولا تتكلف المفقود. نعم. ويكره أكل الترب إلا تداويا, وأكل خبيث الريح غير مصخد. هذا من أحكام الأطعمة, أكل التراب, أكل التراب يحرم لأنه مضر, إلا إذا كان فيه دواء, إذا وصف بأنه دواء فلا بأس بأكله, أما إذا كان ما فيه فائدة دوائية فإن أكله يضر بالصحة. نعم. وكذلك ما له رائحة كريهة يكره أكله, كالثوم والبصل والكراث, لأن الناس يتضايقون من روائح هذه الأشياء, ولا سيما في المساجد, فمن كان فيه رائحة كريهة فلا يدخل المسجد. وكذلك المجالسة, هل جالس الناس وانت أكل كراث ولا أكل ثوم ولا بصل فتؤذي الجلسة؟ بعض الناس ما يباري, وأشد من ذلك الدخان, رائحة الدخان كريهة خانقة, ويجي يجلس مع الناس ويضحك معه ويلايقهم برأي حكيم. وأشد من ذلك المسجد، يدخل المسجد وهو بهذه الرائحة الكريهة. فينبغي للمسلم أنه يتأدب ويقطع الروائح التي تؤذي، وإن كان هو لا يأنف منها، لكن الناس يأنفون منها ويتضايقون منها. بل ذكروا إن الدخان، إن الدخان اللي يشرب الدخان عند الناس يدخن، إن إنهم يتضررون. الدخان ما هو قاصر قرره على اللي يشرب، بل حتى من شمه فإنه يضره، لأنه يعني يدخل إلى جوفه ويدخل إلى خياشيمه فيضر من يشمه. ولكن ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، فلا يحترمون الجلسة ولا يحترمون إخوانهم، ينسون الظاهر أنهم ينسون. هذا يدل على أن الدخان أنه مخدر مخدر، ينسى الإنسان أنه مع ناس ومع ناس لهم مكانتهم، وينسى حقوق الجليس، لا يبالي. إذا طراله أخرج الدخان في وجوه الحاضرين وآذاهم به وضرهم به ولا يبالي، لأن الله نزع منه الحياء والحشمة. وهذا مما يدل على قبح الدخان، وأنه خبيث، وأنه يصبح عادة ما يصدر عنها الإنسان، يصبح مدلنا له ويذهل، يذهل عن من بجانبه، لأنه يصبح عادة خبيثة تجره غصبا عليه ولا يصبر عنها، من غير شعور، من غير شعور يدخن عند الناس. فهذا يدل على خبث الدخان. فمن ابتلي به فليتب إلى الله ويتركه، وإلا على الأقل يحترم الناس، يحترم الجلسة، ألا يهين كرامتهم. لو أن واحدا بصق في وجهه ماذا يكون شعوره؟ هذا أشد من البصاق، هذا أشد من البصاق، رائحته كريهة وضرره على الصحة، هذا أشد من البصاق. على الإنسان أنه يستحي ويحترم الناس ويحترم بيوت الله عز وجل، لا يكون دائما إلا في رائحة طيبة. نعم. وأكلك أذن القلب والغدد أكرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي. لذلك يكره أكل اللحم الردي، أكل اللحم الردي كأذن القلب و الأطراف من اللحم التي فيها ضرر، الغدد وإذن القلب والأشياء التي هي مضرة لا تأكلها. نعم. ويكره وأكلك أذن القلب والغدد أكرها، وحرم شراج الغدد، يعني الخراجات التي تكون في الخراجات والحبوب التي تكون في الدابة، هذه يكره أكلها لأنها تضر بالصحة. نعم. وهي أيضا مستخبثات، هي مستخبثات. نعم. وأكلك أذن القلب والغدد أكرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي. حرم، وحرم شراء جوز القمار وشردي. الآلات التي تتخذ للقمار ويلعب بها القمار، الأوراق أو الجوز اللي يلعبون به القمار، كل ما يساعد على هذه اللعبة الخبيثة. القمار هو الميسر، والميسر قرين الخمر والربا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالميسر هو القمار وهو قليل الخمر وهو مثل الربا أو أشد لأنه أكل للمال بالباطل وما يعين عليه فهو حرام من أدواته والأدوات التي تتخذ للعب به حتى الخيل التي تتخذ للميسر ما تجوز يأثر صاحبه لأن فيه الناس يقامرون على الخيول ما هو لأجل الجهاد ولا لأجل وإنما يقول الفرس الفلانية تبي تغلب ويقول الثاني لا الفرس الفلانية يسمونها الترشيح فإذا سبقت فاللي رشحها ياخذ جائزة وش عليه الجائزة للراكب وللفرس ما هي اللي جارك على كرسي يرشح ويدعي علم الغيب يقول تسبق الجواد الفلانية فإذا سبقت ياخذ جائزة هذا حرام هذا ميسر هذا من المغالبات المحرمة والمراهنات المحرمة رهان رهان محرم فكل ما يعين على المكاسب المحرمة فإنه محرم نعم أحكام الثمار والجلالة نعم أحسن الله إليك أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على السائل يقول هل هناك تحديد بنسبة معينة من الربح كان تشتري سلعة بعشرة ريالات ثم أبيعها بعشرين أو أكثر أو أقل قليلا هذا حسب السوق تبيع حسب السوق حسب السعر ولا تغرر بالمشتري إذا كان ما يعرف السعر ترفع عليه السعر أو تقول أنا شاريها بكذا وانت ما تكذب عليه أو تقول إن قيمت بكذا وكذا وأن تكذب هذا النجش الذي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجش فالزيادة إذا كانت جارية في السوق لا بأس بها أما إذا كانت نتيجة كذب وخداع ومكر وتغرير فهي حرام نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل بيع السلعة بسعرين جائز حيث الشخص الذي يكاثر يأخذ بسعر أقل والذي لا يكاثر يأخذ بسعر أكثر لا ما في بس المماكسة ما فيها بس ما فيها بس المماكسة يعني طلب التنزيل يتسوى كذا وكذا ويطلب منك تنزيل تخفيض إذا نزلت هذا بطيبة من نفسه ما في شيء نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول إذا رأى الشخص بعض بقايا الطعام عند موضع الزبالة فهل يلزمه أن يأخذها وهل يلحقه إثم بتركها وإذا كان هذا كثير فما هو العمل نعم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة أو لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها دل على أنه ما يترك النعمة في تداس في الأرض أو في المزابل هذا كفر للنعمة وأخذها من إنكار المنكر ومن إكرام النعمة وشكر النعمة وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر بلعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل ليؤخذ ما تبقى عليها من الطعام فالطعام محترم والنعمة تكرم وتشكر ولا توضع في المزابل ومن يضعها ينكر عليه يمنع من ذلك وإذا أخذتها ورفعتها ونحيتها إلى مكان طاهر فلك أجر عظيم في ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أحيانا يشتري الشخص خبزا بريال أو بريالين ثم يأكل منه بعضه والبعض الآخر يكون غير مأكول أو غير صالح للأكل في اليوم الثاني فيعطى للأبقار والأغنام والإبل وغير ذلك، فهل هذا من الإسراف وامتهان النعمة؟ لا، هو ما هو من الامتهان إذا أعطاه للدواب وأكلته ولم يلقه، هذا ليس امتهان للنعمة، لكن شراؤه أكثر من حاجته هذا إسراف، هذا إسراف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما خص الناظم رحمه الله إكرام الخبز دون غيره من الأطعمة؟ مثال، ذكر الخبز من باب المثال، لا كل الأطعمة مثل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولأن الخبز هو الأكثر بأيدي الناس، الخبز هو أكثر ما بأيدي الناس، وينقل الخبز ينقل بخلاف الطعام المطبوخ، هذا ما قل نقله وتداوله وبيعه، إنما الذي يباع ويتداول ويحمل الخبز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يزيد أحيانا أو تزيد أحيانا بعض النعمة كالخبز والرز فنضعها في الثلاجة فتيبس وتخرب فنرميها في الأرض الفضاء، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا رمي فتات الخبز والرز في القمامة يكون من إهانة النعمة؟ إيه نعم، ما يجوز رميها في القمامة إذا كان فيه خبز أو بقايا طعام ولا تصلح للأكل، فإنك إما أن تعطيها للدواب أو الحيوانات كالقطط والكلاب، يعني تضعها في مكان تمر به الحيوانات وتأكل، أو تبعدها في مكان طاهر صحراء. أما أن تلقيها في المزابل أو في البيارات أو في المجاري هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل احتكار السيارات من بعض وكلائها حيث لا يستوردها إلى البلاد إلا هم، هل هو فعل جائز أو محرم؟ نعم. يقول سلمك الله: هل احتكار السيارات، هل إيش؟ هل احتكار، ما هو باحتكار، هذا هذه وكالة، وكالة المصانع أو الشركات الخارجية توكل لها وكيل في البلد يكون سمسارا لها، هذا ما هو باحتكار، لا بأس بذلك، لابد من هذا. نعم، لابد انهم يقيمون وكلاء لهم يوردون عليه سيارات او غيرها وهو يبيعها على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذهاب الرجل للزيارة لمدة نصف ساعة أو ساعة، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذهاب الرجل للزيارة لمدة ساعة أو نصف ساعة هل يعتبر من الضيافة التي يجب على المضيف إكرامه؟ ليش؟ ذهاب الرجل للزيارة لمدة ساعة أو نصف ساعة هل يعتبر من الضيافة التي يجب على المضيف إكرامه؟ الضيافة كما سمعتم، الضيافة تكون للمسافرين في البراري أو في القرى، أما أنه يروح لصديقه ولا لأحد من أقاربه هذه زيارة وليست ضيافة، هذه زيارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أدعو للكتاب الكافر إذا أكلت من طعامه؟ نعم. أقول سلمك الله: هل أدعو للكتابي الكافر إذا أكلت من طعامه؟ تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية والرزق، تدعو له بالرزق والهداية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر أكثر من مرة، وفيه يقول السائل: أن طالبات الثانوية يعملن الآن حفل تخرج كل سنة، فهل يجوز لهن لبس إكليل من الورد على الرأس؟ لا. أو لباس معين؟ لا لا، هذا تقاليد وتشبه، يكون الطالبات بلباسهن العادي لا يغير شيء، لا يغير شيء من لباسهن المعتاد. نعم، لبس الأكاليل أو العباءة اللي على شكل خاص أو على رؤوسهن، لباس الراهبات يلبس اللباس الراهبات، هذا حرام تشبه قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، يلبس اللباس المسلمات الحمد لله، لباس المسلمات أحسن من لباس الكافرات. نعم، وأجمل. نعم. وهل لهن يعملن حفل التخرج؟ الحفل لا يباس، حفل للفرح والسرور، ولا يصير فيه منكرات. إذا كان مجرد حفل للفرح والسرور والاجتماع على أكل الطعام ولا فيه منكرات، هذا نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان العرف عند بعض الناس أن يكرموا ضيفهم بالذبيحة، وإذا خالف أحد عرفهم كان معرضا لذمهم ونقص قدره ووصفه بالبخل، فهل نتبعه في أعرافهم هذه أم اعتبروا هذا من الإسراف؟ إذا كان عليك ضرر إذا خالفت عادتهم فاعمل مثل ما يعملون، اعمل مثل ما يعملون دفعا للوم عن نفسك ودفعا للضرر عنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت؟ نعم. يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت لإكرام ضيفانه أكثر من أجر من يأتي به من الخارج في المطاعم وغيرها؟ ما هو بالأجر. المهم أنه يجيب لهم طعام سواء من بيته أو يشتريه من المطعم، لكن قد يكون أنه إذا صنع في بيته يكون أرغب لهم من أن يتابع من المطعم، لأنهم قد يكرهون طبخ المطعم أو يظنون أنه طعام قديم أو أنه ما هو بصح شيء. فطبعا لا شك أن طبخه في البيت أنه أحسن لهم وأرغب عليهم. نعم، لكن اليوم من يطبخ في البيت؟ ما أحد يطبخ في البيت إلا ما شاء الله، كان عجوز ولا. أما المتعلمات والدكتورات والطبيبات نعم طبقة، والطالبات نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: جاء في كتابكم الملخص الفقهي أن الضيف يدخل تحت صنف ابن السبيل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والسؤال: هل الضيف هو المسافر فقط أم حتى الأضياف من الجيران وغيرهم؟ وهل لي أن أستأجر له غرفة في فندق مثلا من مال الزكاة؟ اللي جيرانك أو أقاربك أو هذول من زوار، ما نقول لهم ضيفان، الناس يسمونهم ضيفان وهم هم زوار. الضيف هو ابن السبيل الذي يحتاج إلى الطعام والشراب والمأوى عن البرد، لا هو الضيف. أما اللي يجيك زائر فهذا يسمى زائرا وليس ضيفا. ولا الضيف ما تأخذه بالفندق، ما تأخذه الضيف بالفندق، هذا الزائر تأخذه بالفندق. أما الضيف ما تأخذه، إن كان في كما سمعت إن كان في البلد شيء يبيت فيه مثل المسجد روح للمسجد، إن كان ما فيه مكان والوقت بارد فأنت تؤويه وتدفئه، إلا إذا خفت منه، إذا خفت منه فإنك تؤويه لكن مع الحذر منه. نعم، هذا سبق لكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك عدد للجيران من كل جهة محدد؟ نعم، الجيران هم القريبين منك، القريبون منك. وقد قال بعض العلماء الجوار يمتد إلى 40 بيتا، ولكن الضابط في هذا ما كان قريبا منك في سودك في الجار الأقرب أولى. إذا دعاك الجيران فأنت تبدأ بالأقرب منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بأقربهم منك، أقربهم منك دارا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حق الجار الكافر، وهل يجب علي أن أسلم عليه أو أن أزوره في بيته؟ أما السلام عليه فلا تبدأه بالسلام، وأما الزيارة نعم تزوره، لأن هذا من حق الجار على جاره تزوره تدعوه إلى الإسلام، تزوره وتدعوه إلى الإسلام لعله يسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل النخلة إذا ارتفعت عن سور الجار هل يجب علي أن أقطعها؟ إذا كان الجار يتضرر منها فإنك تزيلها، النخلة أو غيرها. إذا كان يتضرر منها الجيران تشرف عليهم، أو يقعد فيها أحد غيرك يشرف على الجيران، فإنك تقطعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع مراحا للغنم أو الإبل بقرب المسكن حيث أن فيه مزرعة هل فيه إيذاء، وهل لي أن أنصحه أو أفصل على هذا الأذى؟ نعم. يقول: هل وضع مراحا للغنم أو الإبل بقرب المسكن حيث إنه في مزرعة هل هذا من الإيذاء، وهل لي أن أنصحه أو أصبر على هذا الأذى؟ نعم، ما تجعل جنب جارك حوصا للأغنام أو للمواشي، لأن هذا يضر الجار والروائح وكذلك الحشرات تتمدد من هذا الحوش ومن هذا المكان مكان الدواب، هذا يضر الجيران. اجعل الحوش بعيدا، اجعله بعيدا عن أذى الجار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار متخلف عن صلاة الجماعة، وتلطفت له وزرته في منزله وعائقته في العيد، ولكن الرجل يتباعد مني وإذا رآني يحاول ألا أقابله، وسألت عنه في عمله فعرفت أنه رجل يحذر منه ومن سلوكه، وأنا لا أحب أن أجد منه كلمة تضيق صدري ولا أحسن التصرف معه، فما هو التصرف مع هذا الرجل؟ أفتون في ذلك. لا تؤذيه، أقول لا تؤذيه، وله حق الجوار، وإذا كانت الزيارة تؤثر فيه وتقلل من شره فإنك تزوره، أما إذا كان ما تؤثر فيه ولا تقلل من شره اتركه، لكن لا تؤذيه، لا نصدر منك أذى في حقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أحكام الضيافة تكون خاصة للمسافر فقط أم للمسافر مع المقيم؟ أو المسافر مع المقيم. الضيافة للمسافر، أما المقيم هذا ما الضيف، إذا جاء فهو زائر لك، هذا من الزوار الزيارة، إنما الضيافة للمسافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب السنة أم بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لزورك عليك حق، الزائر له حق، لكن ما يعتبر مثل الضيف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب سنة أم مبتدع، وذكرت شيئا مما يكرهه يتبين حاله، فهل يجوز ذلك؟ لا تمتحنه ولا تبحث عنه، أعطه حقه في الضيافة ولا تبحث عنه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسلوكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل أو الكراث ونحوها وحضر وقت الصلاة، فهل يمنع من الصلاة في المسجد أم لا، وماذا يجب عليه وحالة هذا؟ نعم، يمتنع من الذهاب إلى المسجد، يكون عليه إثم ترك الجماعة، يكون عليه إثم ترك الجماعة، لأنه هو المتسبب في عدم الذهاب إلى المسجد، فيكون عليه إثم ترك الجماعة. نعم. السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المراد بأكل الهجل في قول الناظم؟ نعم. ما هو المراد بأكل الهجم؟ ظاهر أنها المبادرة بالأكل قبل أن يبدأ المضيف، كما سبق لكم أنه ينتظر حتى يبدأ الناس يأكل معهم، ما يمد يده قبلهم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم شراء وبيع الأسهم المشروع؟ ما حكم شراء وبيع الأسهم عبر الشاشة المذكورة الآن؟ هذا مجهول، هذا مجهول. والشاشة لا تغير الشيء معلوما، إنما هي تصور تصوير والله أعلم بالحقيقة. فهذا البيع مجهول وبيع غائب، بيع غائب ومجهول. وأيضا هو ما يعلمه يشترط في المبيع أن يكون معلوما، وهذا ما هو معلوم. ورؤيته في الشاشة لا تعطي أنه معلوم، وإنما هو شيء يغرونك بصورته فقط، قد لا يكون له حقيقة. فتجنب هذا لا شك أنه أبرى للذمة وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يتساءل البعض بلون السيارة أو بلون المسكن، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فهل هذا الكلام صحيح؟ الفأل إذا سمع كلاما طيبا، كان يعجبه الفأل إذا سمع كلاما طيبا أو سمع اسما حسنا، هذا الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الألوان ما تدل على شيء، يكون لونه يعجبك وهو شر، اللون ما يدل على شيء. نعم. السلام عليكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.